وبيتكلم ازاي؟ لان فلتات الالسنه كما يقال الالسنه مغارف القلوب. الالسنه مغارف القلوب، اللي بيبقى يكون داخل القلب لابد ان يظهر على فلتات الالسنه، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، مهما تداري فهذا يظهر، كما قال الشاعر: ومهما يكن في امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تظهره. بيداري حاجة جواه وهو متهيأله إنها مش باينة، بتظهر بتظهر بتظهر. نعم.